بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، حياكم الله أخواني وأخواتي الكرام ومع الفقه الميسر. وما زلنا في الصوم، ذكرنا الصوم المستحب. هناك صوم منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، منه صوم العيدين. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام العيدين، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، فهذان عيدان يحرم نهائيا أن تصوم في هذين اليومين. ومن الصوم منهي عنه أيام التشريق، وهي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، يعني بعد يوم عيد الأضحى 3. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن صوم أيام التشريق، واستثنى منها الحاج الذي لم يجد الهدي. وعد حج ما عنده هدي، شنو الحكم؟ يصوم 10 أيام كما قال الله عز وجل، 3 في الحج و7 إذا رجع. فالثلاثة في الحج يجوز للحاج أن يصوم يوم التشريق فقط، أما غيره فإن هذه من الصوم المحرم، ولا يجوز للإنسان أن يصوم في هذه الأيام. ومن الصوم المحرم قد سبق أن تصوم المرأة وهي حائض أو وهي نفساء، فهذه أيضا من الصوم المحرم، يعني يحرم عليها أن تتعمد أن تصوم في هذا اليوم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن صوم يوم الجمعة مفردا، لا تخصوا الجمعة بصوم، لاحظ لا تخصوا. فإذا أراد الإنسان أن يخص الجمعة بالذات لا يفردها. طيب لو صام الإنسان الجمعة قضاء ولم يخصها ويريد قضاء يجوز، لو صادف عرفة يوم الجمعة وأفرد الجمعة يجوز لأنه ما خصه ويريد عرفة، لو كان 10 يوم الجمعة وصام الجمعة فقط يجوز، لكن صيام مطلق نافلة مطلقة لا، صوم يوما قبل أو يوما بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، قال صوم ومن أراد أن يصوم فليصوم يوما قبل أو يوما بعده، إما خميس وجمعة أو جمعة وسبت، أما إفرادها لوحدها فلا يجوز إلا إذا كان قضاء أو صوم نفل مقيد كعرفة وعاشرة، سوى ذلك لا تفردها، إنما صم معها خميس وصم معها جمعة. أما صيام السبت فقد ورد فيه حديث ضعيف ينهى عن الصوم إلا فريضة، فليس هناك نهي عن صوم السبت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبل أو يوما بعده، يعني جمعة وسبت. صلى الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.